بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه ليلة الثلاثاء 17 من شهر جماد الأولى من عام 1435. قال الحافظ بن حجر رحمه الله في بلوغ المرام في باب شروط الصلاة وعن أبي مرثد الغنوي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه أذى أو قذرا فليمسحه وليصلي فيهما. أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. أما حديث أبي مرثد الغنوي فيقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وهذا النهي للتحريم، أن يحرم أن يصلي الإنسان إلى جهة أو إلى جهة القبور أو في المقبرة، إلا ما ورد الدليل باستثنائه، وهو جواز الصلاة على القبر، يعني جواز صلاة الجنازة والصلاة على القبر. فإنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى على قبر أم سعد بن عبادة بعد وفاتها بشهر، وصلى على المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد، وهذا دليل على جواز صلاة الجنازة. أما الصلاة بمعنى ذات الركوع والسجود فإنه لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر، والبناء على القبور وإيقاد السرج عليها وقبر الأموات في المساجد هذا من المنكرات والعظائم. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يزيد على ما يقرب من 20 حديثا كلها في النهي عن الصلاة إلى القبور، وكذلك ما يتعلق بتجصيصها والكتابة عليها وإيقاد السرج عليها، وكذلك لعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وقال قبل أن يموت في مرض موته عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره ولكنه خشي أن يتخذ مسجدا. وذكرت له أم سلمة وأم حبيبة كنيسة رأتاها بأرض الحبشة وما فيها من التصاوير، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل. فوصفهم بأنهم شرار الخلق. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر في المسند: إن من شر الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. فكل هذه الأحاديث صريحة جدا في النهي عن اتخاذ القبور مساجد، أو كذلك البناء عليها أو تجصيصها أو الكتابة عليها أو حتى دفن الأموات في المساجد. حتى قال العلماء: إذا وجد مسجد وفيه قبر فلا يخلو الأمر من حالين، فإن كان القبر وجد أولا فإنه يجب أن يهدم المسجد، لأن المسجد ما بني على أساس صحيح. وإن كان المسجد وجد أولا ودفن القبر بعد ذلك فإنه يجب أن ينبش القبر، لأنه لم يدفن في مكان يعني يصح أن يدفن فيه هذا الميت. وكذلك مما يدخل في ما يتعلق بقضية القبور أن الإنسان إنما يأتي للمقابر لأمرين اثنين، أولهما العظة والاعتبار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تذكروا هادم اللذات الموت. والهدف الثاني هو الدعاء للأموات، ولذلك علمنا النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحد المقابر يقول: السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. فالإنسان إنما يزور المقابر من أجل أن يتعظ ويعتبر أولا، ويكسب الخير ثانيا في دعائه لهؤلاء الأموات الذين هم بأمس الحاجة. ومن حكم النهي عن الصلاة إلى القبور خشية تعظيمها، فإنه من المعلوم أن أول شرك وقع في بني آدم هو بسبب تعظيم الأسلاف وتعظيم الصالحين، كما فعل قوم نوح حين صوروا صور ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، كما سبق في التعليق على كتاب التوحيد، ثم طال الزمن فعبدوا من دون الله عز وجل. ولهذا قال ابن حزم إن حديث النهي عن الصلاة في المقبرة متواترة ولا يسع أحدا أن يتركها. وأما الجلوس، النهي عن الجلوس عليها في قوله: ولا تجلس عليها، فلأن في ذلك إهانة للميت، ومعلوم أن حرمة الميت كحرمة الحي، ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر، رواه مسلم. لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر. وكذلك جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في أن كسر عظم الميت ككسر عظم الحي، ككسر عظم الحي. وأما وكذلك لا يجوز، كما أنه لا يجوز تعظيم الأموات ويعني ما يتعلق برفعهم فوق مكانتهم والصلاة عندهم والدعاء، دعاء الله عند قبورهم أو دعاؤهم، هذا من الشرك. كذلك لا يجوز الاستهانة بالميت بالجلوس على قبره أو بقضاء الحاجة عند قبره، فإن هذا محرم لا يجوز. وأما حديث أبي سعيد: إذا جاء أحدكم مسجد فلينظر فإن رأى في نعليه أذن إلى آخره، فهو حديث قيل إنه مرسل، ولهذا ضعف أهل العلم كأبي حاتم الرازي ضعف إسناد هذا الحديث. وعلى كل حال ثبتت حديث أخرى تدل على جواز الصلاة في النعلين، منها ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه ثم خلعهما أثناء الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما لكم خلعتم بعد الصلاة؟ قالوا: يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إن جبريل جاءني فأخبرني أن فيهما أذن، فإذا جاء أحدكم المسجد فلينظر في نعليه فإن كان فيهما أذن فليمطه أو فليدركه بالتراب ثم ليصلي فيهما. وجاء في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن اليهود والنصارى لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم فخالفوهم. قال العلماء: الأكثر في حياة النبي عليه الصلاة والسلام هو أنه يصلي في نعليه، لكن لما لم تكن المساجد في ذلك الوقت تفرش، كانت كلها من الحصباء أو من التراب، أما وقد كانت المساجد في هذا الزمن في غالبها مفروشة، فإن الإنسان لا يصلي في نعليه إذا كان المسجد يوجد فيه فرشة، أما لو كان في سفر هو أو في صحراء أو في مسجد فراشه التراب فإنه يصلي فيهما. وقد أنكر ابن مسعود على أبي موسى لما خلعن عليه عند الصلاة وقال أبي الوادي المقدس أنت، أبي الوادي المقدس أنت، يعني كيف تخلعن عليك عند إرادة الصلاة. وفي دليل على أن الإنسان على الشرط الذي ذكرناه بالأمس من شروط الصلاة، وهو أن الإنسان يتخلى عن ذكرنا أمس شرط من شروط الصلاة وهو أن الإنسان يتخلى عن النجاسة. أي نعم، إزالة النجاسة، جاء النجاسة في البدن والثوب والبقعة، ثلاثة أشياء غير الطهارة منتهينا منها معروفة، لكن الكلام على نجاسة التخلي، طهارة الثوب وطهارة الجسد وطهارة البقعة. كذلك هنا الإنسان إذا علم أن في ثوبه نجاسة ويصلي، أو في نعليه نجاسة، أو في ملابسه الداخلية نجاسة، سرواله مثلا، فعليه أن يتخلص منه فور تذكره في الحال، فإن لم يستطع فإنه يقطع الصلاة، فإن لم يتذكر إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه، لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، أن الإنسان لو صلى جاهلا أو ناسيا أن في بدنه أو ثوبه أو نعله نجاسة فإن صلاته غير صحيحة، على المشهور مذهب الإمام أحمد. وعلى الرواية الأخرى عن الإمام أحمد أن صلاته صحيحة، وهو القول الراجح، أنه لو نسي سواء علم بالنجاسة قبل الصلاة ثم نسي أن يغسلها أو لم يعلم إلا بعد الصلاة فإن صلاته في كلتا الحالتين صحيحة، بخلاف ما لو صلى بدون وضوء ثم تذكر بعد الصلاة أنه صلى بدون وضوء فإن صلاته غير صحيحة. أي نعم، لأنه لم يتوضأ. وفرق بين فعل المأمور لا بد منه، وأما ترك المحظور فلو نسيه الإنسان أو جهل فإن صلاته صحيحة. وما أكثر ما يخلط الناس بين هذين الأمرين، فانتبهوا جيدا لهذا الأمر وذكروا غيركم. فرق بين الإنسان الذي لم يتوضأ أصلا، أو أكل لحم إبل ولم يتوضأ، هذا أو مسح على شرابه وقد انتهى وقت وزمن المسح، فهذا لم يتوضأ أصلا، فكيف يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يضع؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح، قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فرق بين هذا وبين إنسان توضأ ولكنه نسي فصلى وعلى بدنه أو ثوبه أو في المكان الذي صلي عليه نجاسة، فإذا تصح الصلاة في الحالة الثانية ولا الأولى؟ تصح الصلاة في الحالة الثانية ولا تصح في الحالة الأولى. الأولى اللي صلى بدون طهارة بدون وضوء، هذا ما تصح صلاته، والثانية الذي صلى وعلى بدنه أو ثوبه أو في بقعته نجاسة ونسي أن يزيلها ويغسلها. وفي دليل على احترام المساجد وتطهيرها، لقوله تعالى وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. كذلك حديث أبي هريرة، وفيه ضعف، إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهرهما التراب، لكن جاء في الصحيحين كما جاء في الصحيح عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه، وهذه سنة أنكرها بعض الناس عن جهل منهم، والصلاة في النعال سنة، لكن بشرط أن لا يؤذي بنعليه أحدا، وأيضا أن لا يلوث المسجد الذي يصلي فيه. وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. هذا الحديث له سبب، قد جاء في الصحيح مطولا أن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث عهد بإسلام، فعطس رجل من القوم فشمته معاوية، قاله يرحمك الله، وهم يصلون في الصلاة. قال فرمان الناس بأبصارهم، يعني التفتوا إلي، فقلت واثكلا أمياه ما شأنكم تنظرون إلي، هم يصلون أشد يعني. قال فما زالوا يصمتونني لكني صمت، يعني هو شمت الرجل والثاني قال يعني واثكلا أمياه، يعني ويلي وش أنا وش سويت، لماذا تنظرون إلي؟ ما علم أن الكلام في الصلاة يبطلها، فهو جاهل. قال فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، والله ما كهرني ولا نهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال إن هذه الصلاة، لأنه يعلم أنه جاهل، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حسن المعاملة هذا فتح نفسه، نفس معاوية بن الحكم السلمي، لأمور أخرى، فصار يسأل، صار يسأل كما في الحديث في مسلم، قال يا رسول الله منا رجال يتطيرون، قال ذاك شيء يجدونه في أنفسهم فلا يصدنكم، قال يا رسول الله ومنا أناس يأتون الكهان، قال فلا تأتوا الكهان، قال يا رسول الله ومنا رجال يخطون، قال كان النبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك، قال يا رسول الله إني عندي جارية كانت ترعى غنما بسلع، فاطلعت ذات يوم فرأيت الذئب أخذ غنما من الغنم، وكنت مثل بني آدم آسى وأحزن كما يحزنون فصككتها، كانوا ندم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ائتني بها، يعني طبعا قالوا كانوا أنبه كيف تضرب الجارية هذه ما ضعيفة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لها أين الله؟ قالت في السماء، قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة. المهم أنه الشاهد في الحديث أن معاوية خاطب وتكلم في الصلاة، ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم معاوية بأن يعيد صلاته، مما يدل على أن الشخص لو تكلم في الصلاة وهو ناس أن صلاته صحيحة، وكذلك لو تكلم وهو جاهل فصلاته صحيحة كذلك، والمصلي مأمور أن يعني يعرض عن كل أحد من الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام إن في الصلاة لشغلا، وقال إذا قام أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه، فإنه يناجي ربه، يعني فليصمت ولا يتكلم إلا بما هو من الصلاة كذكر الله وقراءة القرآن والتكبير والدعاء، أما كلام الآدميين فلا. أما العاطس نفسه فإنه يحمد الله، سواء كان في الركوع والسجود أو القيام أو التشهد يحمد الله، لكن غيره لا يشمته أثناء الصلاة، لا يشمته أثناء الصلاة، فيه دليل على حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام ورأفته ورحمته بالجاهل، كما فعل مع الأعرابي الذي بال في المسجد لم يضربه ولم يشتمه، وإنما علمه أن هذه المساجد إنما هي لذكر الله عز وجل، وأنها لم تبنى لشيء من هذا القدر. قال وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام متفق عليه واللفظ لمسلم. كان المسلمون في أول الأمر يتكلمون بالصلاة، كان الرجل يأتي يقول كم صلوا، كم صلى الإمام، يقول صلى واحدة ولا ثنتين ولا ثلاث، كلموا يقول أريد كذا، فكان يكلمه بالكلام اليسير يعني الذي لا بد منه. فلما نزل قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى لصلاة العصر وقوموا لله قانتين، والقنوت هو يطلق على معاني، منها السكوت، منها السكوت، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، لأن الله سبحانه وتعالى قال وقوموا لله قانتين، والمراد به السكوت إذا قاموا إلى الصلاة. وهذا الأمر يستلزم ترك الكلام في الصلاة لمنافاته للصلاة، فإن القنوت المأمور به هو السكوت، فالكلام ينافيه ويناقضه. وقد أجمع أهل العلم على أن من تكلم في الصلاة عامدا لغير مصلحتها فإن صلاته باطلة، كما حكاه ابن المنذر، قال ابن تيمية وهذا مما اتفق عليه المسلمون، والعامد هو من يعلم أنه في صلاة، العامد هو من يعلم أنه في صلاة. وهذا دليل على تعظيم مكانة الصلاة، وأنه يجب الإنسان يقبل بقلبه عليها، وأنه ليس له من صلاة إلا ما عقل منها. ولهذا أثنى الله على الخاشعين فقال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال النووي في هذا الحديث دليل على تحريم أنواع كلام الآدميين. قال النووي رحمه الله في هذا الحديث دليل على تحريم أنواع كلام الآدميين. وقد أجمع العلماء على أن المتكلم في الصلاة عامدا عالما بتحريمه وتكلم لغير مصلحتها أن صلاته تبطل، أن صلاته تبطل. و العلماء مجمعون على هذا أن صلاته تبطل، لكن الساهي والجاهل والمكره والنائم والذي يريد أن يحذر أعمى من الوقوع في حفرة ويصلي، هذا المذهب عندنا في مذهب الحنابل أن الصلاة ذهبوا إلى بطلان الصلاة في كل هذا، عملا بهذا الحديث الذي معنا الحديث معاوية، وكذلك قول بعض الصحابة كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيرد علينا، ثم بعد ذلك قال إن في الصلاة لشغلا كما في الصحيحين. وأما مذهب الإمام مالك والشافعي فقالوا إن من تكلم في الصلاة جاهلا أو ناسيا أنه في الصلاة فصلاته صحيحة، أو تكلم ظانا أن صلاته قد تمت فصلاته صحيحة، سواء تكلم في شأن الصلاة أو لا. وفي هذا حديث ذي اليدين كما سيأتي في السجود السهو، تكلم في الصلاة ظن أنها انتهت، قال يا رسول الله نسيت أم قصرت الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم أنسى ولم تقصر، ثم بعد ذلك قال بلى نسيت، ثم قال حق ما يقول ذو اليدين، صار في مناقشة، ثم بعد ذلك بنى على أول الصلاة، فهنا يعتبر كلام في الصلاة لكنه لمصلحتها أو ظن منه أنها انتهت. وهذا هو الذي يظهر والله أعلم أنه يعني هو الراجح في هذا، واختاره وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها ابن تيمية أن من تكلم في الصلاة ناسيا أو جاهلا أو ظان أنها تامت أن كلامه أن صلاته صحيحة. ويشهد لهذا أيضا مع الأدلة السابقة قول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن خطأ والنسيان وما استكره عليه. أما النفخ في الصلاة والنحنعة والأنين والتأوه، كذلك لو بكى وانتحب صار له صوت، فهذا مذهب الشافعية والحنابلة أنها تبطل الصلاة إذا انتظم منها حرفان، يعني مثل قد، هذه حرفين، قالوا إذا فهم من كلام نقول قد ولا هب ولا لم ولا لن فالصلاة تبطل. والظاهر والله أعلم أنها لا تبطل الصلاة ولو انتظم حرفان، لأن ما في دليل على البطلان، وهذا ليس, هذا الكلام ليس من جنس الكلام المعهود المفهوم. أنت لو قلت للإنسان كلام مركب من حرفين كذا قد لا يفهم شيئا, قد لا يفهم منك شيئا إلا إذا كان ردا على سؤال, فإنه يرد بحرف واحد. لو قال هل ستذهب معي فقلت لا, هذا حرف واحد. فإذا ظاهر والله أعلم أنه أن الصلاة لا تبطل بمثل هذا الأمر. والخلاصة أن الكلمات ثلاثة أنواع: كلمات تدل على معنى مثل يد أو قم أو فم, وكلمات تدل على معنى في غيرها مثل عن ومن وفي, فهذان ما يدلان, فهذا هذان النوعان يدلان على معنى بالوضع. والعلماء يرون أن الصلاة تبطل إذا لم يكن عذر شرعي. أما الكلمات مثل التأوه والأنين والنحنحة كما سيأتي في قول علي رضي الله عنه, فهذا الراجح أنها لا تبطل الصلاة لأنه ليس كلاما في اللغة. وعلي رضي الله عنه يقول: كنت أستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فيتنحنح لي. أما القهقهة فهذه تبطل لأن فيها استخفاف بالصلاة كما هو مذهب شيخ الإسلام ابن المنذر, بل أجمع العلماء على أن الضحك يفسد الصلاة. قال ابن المنذر: أجمع على أن الضحك يفسد الصلاة, لكن التبسم ليس كذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء, متفق عليه زاد مسلم في الصلاة. التصفيق هو أن يضرب المرء براحة يده اليمنى على ظهر اليسرى كما تفعله بعض النساء, هذا لتنبيه المصلي. هذا التصفيق للنساء ينبهن الرجال, والتسبيح قال سبحان الله يكون للرجال. إذا غلط الإمام في شيء أو نسي فالمشروع لمن خلفه أن يقول سبحان الله, والنساء يصفقن براحة اليمنى على ظهر الكف الأيسر. وحصل في يعني سبب الحديث أو قصة الحديث أنه في حصل خلاف بين بني عمرو بن عوف, فتنة يعني, فذهب النبي عليه الصلاة والسلام في منازلهم في قباء ليصلح بينهم. فجاءت الصلاة فأذن بلال واجتمع الصحابة في المسجد وانتظر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يحضر. فجاء بلال إلى أبي بكر وقال: يا أبا بكر, أتصلي للناس, صلي بالناس؟ قال أبو بكر: نعم. لأنهم ما يدرون هل الرسول عليه الصلاة والسلام سيأتي أم أنه سيصلي هناك عندهم. فصلى, أقام بلال وصلى أبو بكر, فجاء النبي عليه الصلاة والسلام والناس في الصلاة, ومشى حتى وقف في الصف الأول, فصفق الناس فالتفت أبو بكر يعني نظر ينظر ما هذا الله, فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام أن أمكث في مكانك. فرفع أبو بكر يديه وحمد الله تعالى ثم استأخر حتى استوى في الصف رجع. ولعله والله أعلم أول ما دخل في الصلاة, فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس. فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر, قال للناس: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق, من نابه في شيء فليسبح, فإنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. ثم قال لأبي بكر: ما لك تأخرت وقد أشرت إليك أن تبقى في مكانك؟ فقال: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أنه يستحب في حق الرجال إذا نابهم شيء في الصلاة أن يسبحوا, والنساء يصفقن. ومذهب أكثر أهل العلم ومنهم الإمام مالك والشافعي وأحمد أن من أصابه شيء في صلاته ويريد أن يعلم غيره ينبه الإمام على خلل في الصلاة، أو رأى أعمى سيقع في بئر، أو رأى خطر، فإنه يقول في مثل هذه الأحوال وما شابهها، يقول ماذا يقول؟ يقول سبحان الله سبحان الله، هذا اللي يقول. إذا ما فهم بإمكانه أن يزيد، إما يأتي بآية من القرآن أو نحو ذلك يقول. فقالوا أنك تقول سبحان الله، والدليل جاء في صحيح مسلم عن حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، لو الحديث اللي عندنا هذا. وزيادة في الصلاة في صحيح مسلم، وقالوا إنها ثابتة. وأما مذهب أبي حنيفة فقالوا إنه متى قصد بالذكر جوابا بطلت صلاته، يعني لو قالوا هل ستذهب معي، قال إني ذاهب، وش يقصد؟ قول الله عز وجل وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. قال أبو حنيفة تبطل صلاته لأنه أجاب بكلام واضح ما يحتمل. فقال أبو حنيفة إن صلاته بطلت. وأما إن قصد الإعلام بأنه في الصلاة فما تبطل صلاته. لو واحد قال له رد ليش ما ترد، يكلمه أو أعمى عنده، قال وقوموا لله قانتين، ولا قال حافظوا على الصلوات، يقصد أنه يعلمه أنه في صلاة، فقالوا ما تبطل الصلاة في هذا الحال. ما الفرق بين الأول والثاني؟ الأول جواب، والثاني إعلام له بأنه في عبادة في الصلاة. المهم أنه هذا ما التخصيص هذا ليس عليه دليل، والصحيح مذهب أكثر أهل العلم، الصحيح مذهب أكثر أهل العلم أنه يعني لا بأس على المصلي إذا أصابه شيء أو أراد ينبه الإمام شيء أن يقول سبحان الله، ولا يعد هذا كلام. وها هو الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا قال فليسبح، يعني يقول سبحان الله. المرأة إذا أصابها شيء في الصلاة وأرادت تتبع على شيء فإنها تصفق كما هو مذهب الشافعية والحنابلة. أما مالك فقال إن المرأة والرجل يستويان بالتسبيح، وحرم التصفيق على الرجال والنساء، قال لأنه جاء في الحديث من نابه شيء في الصلاة فليسبح، وهذا خطاب عام ليدخل فيه الرجال ويدخل فيه النساء. وأما قوله إنما التصفيق للنساء فهذا يدل على أن هذا من أفعال النساء على جهة الذم، لكن الجمهور أهل العلم قالوا هذه تأويلات ما تقاوم النصوص الصحيحة في قوله التصبيح للرجال والتصفيق للنساء، هذا واضح في هذا أنه قسم الناس إلى قسمين رجال ونساء، الرجال لهم التسبيح والنساء لهن التصفيق. وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدري أزيز كأزيز المرجل من البكاء. صحه ابن حبان، أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه صحه ابن حبان. الأزيز صوت غليان القدر، الأزيز صوت غليان القدر، والمرجل هو المرجل، وش المرجل؟ القدر نفسه، المرجل هو القدر الذي يطبخ به الطعام. من البكاء قال العيني في شرح البخاري: البكاء إذا مددت أردت الصوت الذي يكون معه اللي يكون معه لا هم يقول إذا مددت البكاء فأردت الصوت الذي يكون يعني ينزل معه دمع أو يكون معه صوت. أما إذا قلت البكاء بدون مد فأنت تريد خروج الدمع، البكاء خروج الدمع، وأما البكاء فإنه الصوت الذي يكون مع البكاء وحتى الدمع، البكاء والبكاء. قاله العيني في شرح البخاري. وفي الحديث دليل على أن النحيف في الصلاة إذا كان من خشية الله لا يبطل الصلاة. طيب إذا كان من غير خشية الله، إذا كان يبكي لمصيبة نزلت به إما لموت عزيز عليه أو لخسارة مالية ونحو ذلك، فهل هناك فرق أو لا فرق؟ في فرق، نعم. المذهب عند الحنابلة إن كان من غير خشية الله فبان حرفان بطلت، وتقدم هذا. والصحيح أن مثل هذا الصوت لا يبطل الصلاة ولو بان منه حرفان، لا يبطل الصلاة. وفي دليل على ما كان عليه النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خشية الله والخوف منه، فهو أخشى الناس لله وأتقاهم لله لكمال معرفته بربه عز وجل، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وفي استحباب الخشوع في الصلاة والانطراح بين يدي الله عز وجل والذل لله، وأن هذا أفضل مقام يقومه العبد بين يدي ربه عز وجل. وعن علي رضي الله عنه قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، فكنت إذا أتيت ويصلي تنحنح لي. رواه النسائي وابن ماجه، وصححه أيضا ابن حبان. وهذا دليل على أن تعمد التنحنح في الصلاة من غير حاجة إليه يؤثر في الصلاة. دليل على أن التعمد النحنح في الصلاة يؤثر فيها، لكن هل يبطلها؟ النحنح في الصلاة لا تبطلها ولو بان منها حرفان، لأن ليست من جنس الكلام، ليست من جنس الكلام. وهل يؤخذ من الحديث أن النافلة الأصل أنها تفعل في البيت؟ نعم، وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: يا أيها الناس صلوا في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. نعم. وفي دليل على أنه لا يجوز الدخول إلى بيت أحد إلا بإذنه، ولو كان أقرب الناس إليه: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. وفي أن الإذن يكون لفظيا ويكون عرفيا، فهو راجع إلى العادة وإلى ما تعرف الناس عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت لبلال: كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه ويصلي؟ قال: هكذا، وبسط كفه. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. وقد أخرج مسلم عن جابر والحاكم عن صهيب مثل ذلك. وفي دليل على أنه يجوز السلام على المصلي، يجوز السلام على المصلي، لأن قصة الحديث هذا الذي بين أيدينا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى قباء ليصلي فيه، فجاء أهل قباء من الأنصار يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم فأدركوه يصلي، فكانوا يسلمون وكان يرد عليهم باسطا كفه بها يشير إلى رد السلام كذا. يرد عليهم، يسلمون عليه يرد كذا، هذه صفة الرد في الصلاة يعني. يجوز. وقال بعض العلماء أصلا المصلي لا تسلم عليه لأنك تشغله. وقال آخرون من أهل العلم المصلي هو في شغل، كما قال عليه الصلاة والسلام إن في الصلاة لشغلا، فإنه لا يرد إلا إذا فرغ، إذا سلم فإنه يرد، أما أثناء الصلاة فإنه مشغول بصلاته. وفيه دليل على أن الإشارة بالصلاة إلى شيء معلوم لا تبطل الصلاة، وهذا معروف عند الصحابة. ولهذا لما جاءت أسماء وقد خسف القمر وقد كسفت الشمس والناس يصلون، يقول قلت ما شأن الناس؟ تقول فأشارت إلى القمر وهي تصلي، أو أشارت إلى الشمس فقلت آية؟ قالت كذا يعني نعم. فالإشارة في الصلاة وإن كانت مفهومة لا تبطل الصلاة، سواء كانت باليد أو بالعين أو بالرأس، والحركة كذلك القليلة لا تبطل الصلاة. ولهذا بسط النبي صلى الله عليه وسلم يده في الصلاة وهو يصلي، لا بدون تلفظ. المذهب قالوا عندنا الحنابلة قال لا يكره السلام على المصلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين سلم عليه أصحابه لم ينكر عليهم، وهذا هو مذهب مالك والشافعي. قال النووي والذي تقتضي الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام مالك يستحب رد السلام من المصلي بالإشارة، كما في حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشير في صلاته، صححه الترمذي. وهذا هو الذي يبدو والله أعلم هو الأرجح، أنه لا يكره السلام على المصلي ولا يكره الرد من المصلي، اللهم إلا في أحوال نادرة. لو كنت تعلم من هذا المصلي مثلا من الناس الذين يسهون في صلاتهم فقد يرد عليك ويحييك وينسى أن يصلي، كان يكون رجل كبير في السن وينسى، فهنا الأولى لا تسلم عليه يعني في أحوال خاصة. أو يكون من الأشخاص الذين عندهم ذهول وشرود ذهن، فلو سلمت قال حياك الله وكذا وعليكم السلام ورحمة الله وينسى أن يصلي، فهذا الأولى أنك لا تفعل هذا معه. ثم أيضا السلام على المصلي يكون بصوت خافت، لأنك ربما لو كان المصلي يفكر فصببت صوتا مرتفعا عليه ويصلي ربما يرد باللفظ أو يلتفت، لأنه يصير عنده عدم تركيز من قوة الصوت، كما يفعل بعض الناس هداه الله الذي يأتي إلى المسجد والناس يصلون أو يقرؤون فتجد يسلم بصوت مرتفع مزعج، ولا الصوت المرتفع المعتدل لا بأس به. أكيد هو شايف أن أحد يشير بدون حاجة يعني يلعب بزينه، أكيد بحاجة، ما في إشارة إلا لحاجة أو سنة، أي حركة في الصلاة إما لحاجة ولا سنة ولا عبث منهي عنه، ما في غير هذا. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا سجد وضع وإذا قام حملا، متفق عليه والمسلم ويا أم الناس في المسجد. أمامة بنت زينب بنت الرسول عليه الصلاة والسلام، والدها أبو العاص بن الربيع. زينب هي أكبر بنات الرسول عليه الصلاة والسلام، توفيت رضي الله عنها في سنة 8 من الهجرة، وتزوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها بأمامة هذه بوصاية من فاطمة. وبعد ما قتل علي رضي الله عنه تزوجت بعده المغيرة بن نوفل بن عبد المطلب. ففي هذا الحديث دليل على جواز مثل الحركة في الصلاة سواء كان في الفرض ولا أو في النفل، في دليل على جواز مثل هذه الحركة في الصلاة فرضا أو نفلا من الإمام والمأموم والمنفرد، ولو بلا ضرورة إليها، ولو بلا ضرورة. حتى إن بعض العلماء تساءلوا في العمامة، هل يربط الإنسان عمامته في الصلاة أو يلبسها أو يرجعها؟ فقال بعض الأذكياء تكوير العمامة أهون من حمل أمامة، تكوير العمامة أو حل العمامة أهون من حمل أمامة، يعني أنه جائز. فإذا جاز حمل أمامة جاز تكوير العمامة، وشماغ أهون منهما. نعم، لكنه لا يحسن بالمصلين كما يفعل بعض الناس أن يكون شغله في الصلاة هو عمامته أو شماغه أو جواله أو ساعته كما يفعل بعض الناس. وفي الحديث أيضا جواز ملامسة وحمل من تخشى نجاسته، فإن الأطفال خاصة في هذا السن الصغير يعني هم ظنة يكون عليهم نجاسة، لكن هل النجاسة يقين؟ لا، النجاسة ليست يقينا، فالطهارة هي الأصل، الطهارة هي الأصل، واليقين لا يزول بالشك. أصل الطهارة موجود، والشك هو مظنة نجاسة ثياب الأطفال وأبدانهم وأمامة وقت حملها عمرها 3 سنين، عمرها 3 سنين. وفي تواضع النبي عليه الصلاة والسلام وحسن خلقه، وفي جواز دخول الأطفال المساجد بشرط أن لا يحصل منهم أذية للمصلين وإشغال لهم عن الصلاة، وقد كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يحضر النساء والصبيان، ولهذا قال عمر الصلاة يا رسول الله رقد النساء والصبيان، فهم يحضرون في المسجد، لكن لا ينبغي إذا كان يحصل منهم أذى. وقد اختلف العلماء في الحركة الكثيرة التي يفعلها الإنسان ويصلي، فذهب الإمام مالك وبعض العلماء إلى أن الحركة الكثيرة تبطل الصلاة، وجعلوا من الحركة الكثيرة حمل النبي عليه الصلاة والسلام في أمامة في صلاته. كيف يجيبون على الحديث إذن؟ هم يقولون الحركة الكثيرة تبطل الصلاة، ومن الحركة الكثيرة يقوله المالكية حمل أمامة في الصلاة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أجابوا عن هذا بثلاثة أجوبة. من الأجوبة قال إن هذا في النافلة، والنافلة يتسامح فيها ما لا يتسامح في الفريضة. ومن الأجوبة قال إن هذا للضرورة، وفسروا الضرورة بأنه إذا لم يجد أحدا يكفيه أمر هذه الطفلة. وروي عن مالك أن الحديث منسوخ، هذا الجواب الثالث، ونسخ بتحريم العمل والانشغال في الصلاة، ولكن كل هذه الأجوبة أجوبة قوية ولا ضعيفة؟ ها؟ ضعيفة جدا. أما الأول فإن ورد في الروايات الصحيحة أنهم هم يصلون الظهر أو العصر، فكيف يقال إن هذا في النافلة؟ وأما الثاني فإنهم يقول حالة الضرورة فإنها بعيد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام عنده 9 زوجات، ألا تستطيع واحدة من هذه الزوجات أن تكفل أمر هذه الطفلة حتى يصلي؟ ثم إن ابنته فاطمة كانت موجودة إلى آخره. وأما دعوى النسخ فهي مردودة باحتمال النسخ، وأنه لا يعتمد عليه في هذا الأمر. ثم إن حديث إن في الصلاة إلى شغلا قاله النبي عليه الصلاة والسلام لابن مسعود أول ما قدم من الحبشة، يعني متقدم قبل بدر، وزينب وبنت زينب اليمامة إلى الآن لم يقدموا من مكة إلى المدينة، يعني ما جاءوا إلا بعد غزوة بدر بأيام. ألو الأصل أن ما صح في النفل صح في الفرض، وما صح في الفرض صح في النفل إلا لدليل يخصصه، هذا الأصل. هذا على المذهب المالكية، لكن على قول الراجح أن الحركة في الصلاة لحاجة أو لمصلحة الصلاة لا شيء فيها. ثم إن حركة النبي عليه الصلاة والسلام في حمل أمامة ليست متوالية، ولعل فيها من الحكم والله أعلم يعني إبطال ما كان عليها الجاهلية من بغض البنات والتشاؤم بولداتهن ونحو ذلك، فلعل هذا من الحكم والله أعلم. آخر حديث في كتاب شروط الصلاة، نقف على باب ستة المصلي. طبعا الأسبوع القادم إجازة، وفيه إن شاء الله دروس في جامع الراجحي لكتاب التوحيد كاملا بعد صلاة الفجر إن شاء الله من كل يوم في الإجازة القصيرة هذه القريبة. نهيب بالإخوة الحضور والتأكيد على من يعرفون من الشباب، سنأخذ كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى كاملا في 5 أيام أو 6 أيام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، أخرجه الأربعة، وصححه ابن حبان، وحديث صحيح له شواهد كما قال الصنعاني. وقوله الأسودين يطلق على الحية والعقرب، وفي الحديث استحباب قتل الحية والعقرب ولو في الصلاة ولو لم يكونا أسودين، فإن هذه صفة غالبة. وقد جاء في صحيح البخاري عن ابن مسعود قال: كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في غار بمنى، فخرج وقد نزلت عليه السورة والمرسلات، ونحن نتلقاها من فيه رطبة، إذ وثبت حية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوها. قال: فابتذرناها لنقتلها فاختفت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وقيت شركم كما وقيتم شرها. وهذه حركة قليلة محمودة اللي قتل الحية والعقرب في الصلاة، فلا تبطل الصلاة ولا تنقصها ولو لم تكن من مصلحة الصلاة. وفي دليل على أن اغتفرت الحركة في الصلاة لقتل هذه الهوام المؤذية لئلا تضر مسلما، كذلك انقاذ الغريق وإطفاء الحريق ودفع المعتدي، فهذا يتسامح فيه حتى ولو في أثناء هذه العبادة. وفيه مشروعية قتل الحية والعقرب لأنه يستر منهما أذى، وقد قال العلماء: من آذى طبعا قتل شرعا. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إن شاء الله كعادتنا إن شاء الله بعد بداية الدراسة نقف على باب سترة المصلي، وفق الله الجميع لما يرضيه.